وسائل التواصل الاجتماعي هل يتلقى منها العلم وطلب العلم من وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ونحو ذلك؟ العلم لا يؤخذ إلا عن أهل العلم، لا يؤخذ بالمطالعة الكتب فقط، ولو طالعت كتب الدنيا كلها لا تكون عالماً. قد تكون متعالماً، نعم متعالم، لكن عالم لا. العالم من يتلقى العلم عن أهله جيلاً بعد جيل. فالعلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، إما في المساجد وإما في المدارس والمعاهد والكليات، ولا يؤخذ العلم من الكتب فقط، بل قد يكون هذا ضلالاً. كثير ممن ضلوا بسبب أنهم أخذوا علمهم عن الكتب، والكتب فيها الحق والباطل، وفيها الغش والسمين، وفيها الصحيح غير الصحيح، ولا يميز هذا إلا أهل العلم وأهل البصيرة. الكتب أدوات، الكتب أدوات، إن حملها من يتقنها نفع الله به ونصر به دينه، وإن حملها من لا يتقنها فإنها لا تكون هناك نتيجة محمودة، أو قد تكون نتيجة عكسية. فالعلم إنما يتلقى عن أهل العلم جيلاً بعد جيل، ولن تخلو الأرض منهم بإذن الله طائفة منصورة على الحق إلى أن تقوم الساعة. نعم.